الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر، إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. كي تكون منهم، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. كي تكون منهم، يتعين عليك أن تعتني أشد الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت له. يتعين عليك أن تتحرى الأبواب، تتوقف عند كل باب وتتخير أبواب الخير وتفتح وتلج، تتخير بعد التحري والتوقف والتثبت عند كل الأبواب، تنتقي أبواب الخير، تفتح وتدخل وتتجنب أبواب الشر وتتركها على إغلاقها وتبعد كل البعد عنها. وتتجنب أبواب الشر وتتركها على إغلاقها وتبتعد كل البعد عنه. أنت الآن في الطريق الموصل إلى الله، على الصراط المستقيم. أقول لك بحسب مشيك على هذا الصراط في الدنيا يكون مشيك على الصراط هناك في الآخرة الذي ضرب على متن جهنم. فبحسب مشيك على هذا الصراط، صراط الله، الطريق الذي يوصل إلى الله، بحسب مشيك عليه في الدنيا سيكون مشيك على صراط الآخرة. فأنت الآن على هذا الطريق تمشي، ستعرض عليك الشهوات، شهوة شهوة، وستعرض عليك الشبهات، شبهة شبهة. والشبهات كلمة مش صعبة، يقصد بها التشكيك في الدين، التشكيك في الثوابت، التشكيك في الرموز. يبقى دي الشبهة التي يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا بسببها، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فإذا وقع في هذه الفتنة، وقع في الشبهة، فأنت على الطريق تمشي، ستعرض عليك الشهوات، شهوة بعد شهوة بعد شهوة، وستعرض عليك الشبهات، شبهة بعد شبهة بعد شبهة، وستعرض عليك الفتن عرض الحصير، عودا عودا أو عودا عودا. سلم يا رب، اللهم سلم. الذي في قلبه مرض عياذا بالله سيسقط عند نقطة ضعفه، سيسقط سيقع. الذي في قلبه مرض، في قلبه زير، في قلبه ميل، شك، ريب، يقع، يسقط. عند نقطة ضعفه تزل قدمه وينزل يفتن والعياذ بالله. المؤمن القوي المستعصم بالله المستمسك بحبله القابض على جينه القابض على دينه لا يلتفت لا يتأثر مهما كانت الإغراءات مهما كانت الشهوة التي أمامه مهما كانت الشبهة التي عرضت عليه مهما كانت الفتنة ثابت لا يتأثر لا يتغير. مؤمن قوي ثابت مستمسك بحبل الله مستعصم بالله قابض على دينه ده بيكمل طوالي على طول لا يلتفت يكمل على طول ويترك كل هذه الأبواب على إغلاقها أبواب الفتن أبواب الشبهات أبواب الشهوات المحرمة بعيد عنها يتركها على إغلاقها كمل على طول عدل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله صراطا مستقيما ضرب الله مثلا صراطا مستقيما هو الطريق اللي أنا بقول لك عليه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط صوران صور من جهة اليمين وصور من جهة الشمال صوران هذا طريق وعلى جانبي الطريق صوران فيهما أبواب مفتحة فتحات كثير هتقابلك في الصورين فتحات كثيرة جدا هتقابلك على جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة على تلك الأبواب سطور مرخاة فتحات كثيرة دي الإثم اللي عليها ستارة فقط تخيل مش باب فولاذي ولا باب خشب ولا باب حديد ده ستارة يعني بينك وبين الشهوة المحرمة الشبهة الفادنة ستارة ترفع الستارة وتنظر ضعت سلمنا الله جل وعلا بينك وبين الفتنة والشهوة والشبهة ستارة ترفعها ضعت يبقى على جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة على تلك الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول على باب الصراط على باب هذا الطريق فأول الطريق ده داع يقول أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتراجعوا يدخل الناس بيحط رجلهم على أول الصراط يجيب الناس من بره يدخلهم جوه على باب الصراط ادخلوا الصراط جميعا ولا تتراجعوا يعني استقيموا استقيموا فيه ولا تعوجوا ومن فوق الصراط داع داع تاني جوه الصراط من فوق الصراط واحد في اول في الباب وواحد من جوه وفوق الصراط داع فاذا اراد العبد يعني اللي ماشي في الطريق ده فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج إذا شلت الستارة كده مش هتقدر تحوش نفسك هتدخل ويحك كلمة ترحم، كلمة ترحم وتوجع على من قيلت له هذه الكلمة لما سيحدث له من البلايا والمصائب. ويحك، حاسب، هيحصل لك كذا وكذا. ويحك، لا تفتح، هو بيمد يده على الستارة يقول له حاسب لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، فسر لنا هذا المثل فقال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله. والسوران إيه؟ حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله. عرفت؟ السوران الحدود، حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط، الواقف الأول على الباب، كتاب الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط الداعي الثاني واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم. فمن استجاب للداعي الأول والداعي الثاني سلم، سلم من كل الأشرار ومن شرورهم، وحصل له الخير بحذافيره. ده اللي يستجيب لداعي الله، يسلم، ينجو، هيمشي عدل، مش هيفكر يرفع ستارة ولا يبص لا اليمين ولا الشمال، هيمشي مستقيم، مستقيمة، استقيم ولا تعوجه. فيسلم من الأشرار ومن شرورهم، ويحصل له كل الخير بحذافيره. أنت في الطريق، يبقى تبين أي الأبواب ستفتح، بل أي الأبواب ستكون مفتاحه أنت، أي الأبواب ستكون أنت مفتاحه، وكل من يدخل بعدك في هذا الباب سيكون في موازين حسناتك أم في موازين سيئاتك. قل من ينتبه لهذا ويراعيه. لا ينتبه لهذا ولا يراعيه إلا موفق، مؤيد، مسدد، محفوظ بحفظ الله، مستور بستره الجميل. فالذي يستجيب الله عز وجل يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الذي يستجيب ويمشي عدل، يمشي مستقيم، ده الله يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فيعم خيره ويكثر نفعه، ويكون من الأمة العظيمة التي ندبها الله عز وجل لذلك العمل العظيم، يكون من الأمة العظيمة التي ندبها الله لذلك العمل العظيم، حيث قال عز وجل: ولتكن منكم أمة، يعني طائفة، يعني فرقة، يعني جماعة منكم يدعون إلى الخير. يبقى يكون الذي استجاب يكون من هذه الأمة العظيمة، من هذه الطائفة المباركة، من هذه الفرقة الطيبة، الفرقة الخيرة، فرقة الأخيار. ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، فرقة ندبها الله عز وجل للقيام بهذا العمل العظيم، الدعوة إلى الخير، ينشرونه، يرشدون الناس إليه، يدلونهم عليه، يفتحون لهم وجوها في الخير كثيرة، وأعمالا في البر كبيرة. أمة الأخيار أينما حلوا حل الخير معهم، أينما نزلوا نزل معهم الخير، بينهم وبين الخير ترابط وتلازم. أمة الأخيار هذه الأمة الداعية إلى الخير بينها وبين الخير لا، هي والخير لا يفترقان، بينهم وبين الخير ترابط وتلازم. إذا رؤوا ذكر الخير برؤيتهم، إذا رأيتهم ذكرت الخير، وإذا حضروا حضر الخير بحضورهم. معرفتهم والله خير، معاملتهم خير، ملازمتهم خير، فهم يتقلبون في الخير، يتقلبون في الخير، ليلهم ونهارهم لا يفكرون إلا في الخير، لا ينوون إلا خيرا، لا يضمرون إلا خيرا. شوف، حتى لأعدائهم، حتى لخصومهم، هنا لا يكنون إلا الخير. يبقى بيأذيه ليل نهار وهو بيدعي له قبل الفجر إن ربنا يهديه. والله العظيم في ناس كده بنطلع عينه في النهار وشكيه ونبهدله في الإسلام والمحاكم، وقبل الفجر يقول يا رب اهديه. في ناس كده. فأهل الخير لا ينقطعون أبدا، موجودون في كل زمان وفي كل مكان، قد يقلون، قد يتكاسلون، قد يضغط عليهم، يهمشون، إنما موجودون في كل زمان وفي كل مكان، فلا ينوون إلا خيرا ولا يضمرون إلا خيرا، وكأن نفوسهم فطرت وجبلت على الخير، على حبه، على حبه وقوله وفعله وبذله ونشره وتكثيره وتكثير أهله وتكثير أبوابه واستمراره وبقائه. والله لو لم يكن لهم فضيلة إلا أنهم تركوا أبواب الشر على إغلاقها، لو لم يكن لهم فضيلة إلا هذه أنهم تركوا أبواب الشر على إغلاقها وابتعدوا عنها لكفتهم، ولكن زادهم الله من فضله أن أجرى الخير على أيديهم فطوبى لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، اعلم أيها العبد أن لكل مطلوب مفتاح، لكل مطلوب مفتاح، فإذا علمت هذا انظر في طلبات نفسك، ماذا تطلب منك نفسك؟ شهوات محرمة هي ستار، انتهى أمرك. انظر في طلبات نفسك، نفسك عايزة منك ايه؟ شهوات محرمة، شهوات محرمة ستارة، ترفع الستارة انتهى أمرك، إلا أن يتداركك الله برحمته. إذا استجبت لداعي الله، لواعظ الله في قلبك، الله عز وجل جعل لك في قلبك واعظا. أنت ضعفت ليه؟ أنت همشت ليه؟ خليت نفسك تستعفى عليه ليه؟ واعظ الله في قلبك يأمرك بالخير ويكفك عن الشر. إذا كان قويا انتصر على نفسك، إذا كان ضعيفا غلبته نفسك. فإذا استجبت لواعظ الله في قلبك ولم تتعد حدود الله، السورين الذي حضر الخطبة من أولها يفهم ماذا أقصد، ولم تتعد حدود الله ولم تنتهك حرمات الله فزت ورب الكعبة، فزت فوزا عظيما. استجبت لواعظ الله في قلبك فلم تتعد حدود الله ولم تنتهك حرمات الله، نجوت ورب الكعبة وفزت فوزا عظيما. وأعظم الفوز أن يجعلك الله عز وجل مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، في زمن كزماننا هذا، في زمن سلبية الأخيار وفجور الأشرار. أقولها بحركة وبألم، سلبية الأخيار، ضعف الأخيار، تخاذل الأخيار، واستعلاء الأشرار. فكونك يجعلك الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر في زمن تخاذل الأخيار واستعلاء الأشرار، أن تكون عونا على الخير في زمن كهذا، فهذا فضل كبير حباك الله به، وشرف عظيم اختصك الله به. كلمة أخيرة أختم بها الخطبة يسمعها الجميع، لكن الذي يستفيد منها يعلمه الله. اجتهد أيها الأخ الكريم، اجتهد أن تأتي يوم القيامة وقد أعذرت إلى الله. هذا كلام كبير لا يراعيه ولا ينتبه له إلا موفق ومسدد ومؤيد. فاجتهد أن تأتي يوم القيامة وقد أعذرت إلى الله، وقد أعذرت إلى الله مما يفعل من حولك من هذه الشرور وهذه الأبواب المفتحة وتسلط الأشرار وتزعمهم وتقدمهم. شر لا قبل لك به ولا طاقة لك به ولا قدرة لك على منعه وعلى إغلاق أبوابه. فتلقى الله عز وجل وأنت معذور، تعمل إيه؟ اترك أبواب الشر على إغلاقها، ابتعد. وعشان مخك ما يروحش بعيد وتبقى فاهم من الشر مقتصر على اللي بيأذي الناس، لا، أذكرك بقولي في لقاء من قبل هذا، قلت لك إن المعاصي شرور، صغرت أم كبرت أي معصية شر، والعاصي فيه من الشر بقدر معصيته. فأنت لما تقع في معصية وقعت في شر، وكل من قلدك فيها في موازين سيئاتك، مخك ما روحش بعيد، كل واحد فينا عارف نفسه بيعمله. المعاصي شرور، والعاصي فيه من الشر بحسب معصيته، بقدر معصيته، الصغيرة شر والكبيرة شر، والذي يفعل هذه أو يفعل هذه